فكأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اجتهادا منهما قالوا بهذا القول. ابن عباس يخالفهم في هذا، يقول الرسول قال هذا فلا بد أن أخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان فيه مشقة أو غير فيه مشقة. فهذا كان رأي ابن عباس رضي الله عنه. الإمام أحمد يأخذ بهذا القول، وهو أنه يقول إذا كان الحديث صحيحا فلا ينبغي أن نعدل عن الحديث ونأخذ بآراء المجتهدين، ولهذا قال هذا القول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو يرى على أن الإنسان إذا كان من أهل الاجتهاد ما في مانع أن يعترض على لا يعترض على اجتهاده، لكن إذا جاء اجتهاده مخالف للنص فالنص هو الذي يقدم، أي ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقدم، وأقوال العلماء جميعا تؤخر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والعلماء هم الذين يميزون ذلك ويعرفونه، فالذين بلغوا من العلم بحيث إنهم يعرفون صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يجب عليهم الأخذ بالدليل، لأن صحة الإسناد تدل على صحة المسند، فصحة السند تدل على صحة المتن، كما هو مدلول عبارة الإمام أحمد رحمه الله هذه. وفي هذا رد على بعض المتشدقين من بعض العصريين العقلانيين الذين يقولون: حتى لو صح الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن، وينتقدون أحاديث في صحيح البخاري صحت أسانيدها لأنها تخالف عقولهم القاصرة. يعني هذا الكلام الذي يقوله الشارح هو من الأمور الموجودة في العصر الحاضر، وجماعة عقلانيون يستندون إلى عقولهم ويتركون السنة الثابتة. هذه أحاديث في صحيح البخاري، وما قاله البخاري لا يخالف فيه أحد على الإطلاق، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فعلينا أن نأخذ به سواء عقولنا قبلت ذلك أو لم تقبل، لأن الإنسان عقله ليس هو التشريع الذي أعطاه الله عز وجل يشرع به، وإنما أرسل رسوله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحتاج إليه البشرية، فلا يجوز الإنسان أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد لأن هذا اعتقاد فاسد. نعم. وهذا صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا لجهلهم أو لتجرؤهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف أهواءهم ويخالف عقولهم. يا سبحان الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضع للعقول، إنه يجب على من يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم قوله ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة وبدون جدال. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا شيء قاطع من الله عز وجل. نسمع هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نسلم له وأن نعمل به وأن نؤمن به، أما إذا خالفنا ذلك فكأننا لم نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، فمن لم يصدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وإنما يخضعه لهواه ويخضعه لقواعده المنطقية أو العقلية أو للعلم الحديث كما يسمونه، فهذا كأنه لم يؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير جدا، مع العلم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف ففي أحدهما خلل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل دعا الناس إلى عبادة الله وحده، وأخبر على أن الإنسان يدخل في الإسلام إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن شهد للرسول بالرسالة فمعناه صدقه، لأن الرسول أمر بذلك. فهو يقول أن الشخص الذي يخضع هذه السنن لعقله فكأنه لا يصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين العلماء على أن العقل الصريح مع النص الصحيح لا يختلفان، فإذا وجد خلاف الخلاف عند الإنسان ما هو في النص، النص صحيح ولكن الإنسان هو الذي خالف عقله ذلك. فينبغي المسلم أن يتمسك بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة، قال: فإن اختلف ففي أحدهما خلل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني إذا اختلف الحديث والعقل الذي عند الإنسان ففي أحدهما خلل، هل الخلل في قول الرسول أو الخلل في قولك وفي عقلك؟ بل الخلل في عقلك وفي قولك أنت، وأما كلام الرسول فهو صحيح كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نؤمن به وأن نعمل به. وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، ما دمت شهدت للرسول بالرسالة فعليك أن تصدقه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: سمعوا الآن إخوان، سمعوا ولا ما سمعوا؟ تفضل. وقوله رحمه الله: يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون ما صح به الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو الإمام الجليل الفقيه الزاهد المتقن سفيان بن سعيد الثوري، كان فقيها محدثا وله اجتهاد وله مذهب في الفقه، لكنه انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة. وقد نقل كثير من مذهبه في موسوعات الفقه كالمغني وكالمحلى لابن حزم وكتب التفسير وشروح الحديث، لأنه إمام مجتهد وله باع طويل في الفقه والحديث والتفسير رحمه الله. لكن هو كغيره من الأئمة لا يجوز أن يقدم قوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رحمه الله لا يرضى بذلك، كغيره من الأئمة لا يرضون بذلك. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلكم تسمعون هذه العبارات التي سيوردها الشارح عن الإمام مالك وعن أبي حنيفة وعن الإمام أحمد، حتى نفهم الذين يتعصبون للأئمة حينما يجدون قولا وهم يتبعون هذا الإمام ويقولون نقول بقوله ولو لم يصح. فهذا الإمام أعرف منا، فنسمع هذا القول من هؤلاء الأئمة الأربعة الذين مذاهبهم منتشرة في العالم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل من قال قولا وهذا القول مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله مردود على صاحبه، ولا يمكن أن يكون القول مقبولا إلا قول صاحب القبر وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي لا يرد. نعم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا قول الإمام الشافعي. نعم. تفضل. ويقول الإمام مالك رحمه الله: أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. والإمام أحمد رحمه الله يقول هذه المقالة: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاءنا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. لأنه رحمه الله كان من أتباع التابعين وتتلمذ على التابعين، فأبو حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة، بل يقال إنه أخذ عن بعض الصحابة، ولكن هذا لم يثبت. فهو يقول هذه المقالة يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، ولا يقدم عليه قول أحد، ثم بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم قول الصحابي رضي الله عنه، ولا يعدل بالصحابي أحدا ممن جاء بعده. وأما من بعد الصحابة رضي الله عنهم فيقول نحن رجال وهم رجال، يعني متساوين في المدارك والعلم. هذا قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وكثير من الأحناف الذين يتبعون مذهبه يتعصبون كثيرا، فيه أشياء مخالفة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يخالفون فيها. فينبغي للمسلم أن يعود إلى ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، إذا صح الحديث فهذا هو الأصل. فما دام الحديث صحيحا فعليك أن تأخذ به. كونك أنت تعرف أنه صحيح أنت لا تستطيع، وإنما يعرف الصحة العلماء الذين يعرفون الإسناد صحته. فإذا ثبت هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى المسلم أن يأخذ به ولا يأخذ بغيره مطلقا، لأنه لا يعذر عند الله عز وجل. هؤلاء الأئمة الذين تتبعهم تبرؤوا منك، كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. إذن هو يقول هذا القول، وأنت تجد الحديث صحيحا عند غير إمامك وتتمسك به، هذا مخالفة لمن؟ لإمامك أنت، لأن إمامك يوم القيامة سيتبرأ منك، سيقول لك مثل ما قال هذا القول الذي هو يسمعه الناس جميعا. فينبغي للإنسان أن يعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذ بقول أحد مطلقا ما دام الصحة حدثت أو ثبتت لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه مقالاتهم رحمهم الله تدل على أن الواجب هو الأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اجتهادات العلماء يستفاد منها وتدرس، ولكن إذا خالف الدليل شيء منها فيجب الأخذ بالدليل، ولا يجوز التعصب لقائله. فإن تعصب أحد لقول يخالف الدليل وقع في هذا المحذور، وصار من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، تفضل. ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين، بل نعتبره ثروة عظيمة فيها علم غزير، فندرس الفقه ولكن لا نأخذ منه إلا ما قام دليله، وما علمنا أنه خلاف الدليل حرم علينا الأخذ به مع اعتذارنا لقائله واحترامه، لأنه لم يتعمد المخالفة. والمجتهد يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور كما صح بذلك الحديث. يعني هذا الإمام ولو أخطأ بعد اجتهاده فهو مغفور له، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر القول بالحديث هذا، وإن أخطأ فهو مغفور لخطئه ومأجور على اجتهاده. فينبغي أن نعرف هذه القاعدة وأن نتبع الأئمة وما وجدناه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز العدول عنه، لأنك إذا سمعت الحديث هذا وأصبح عندك صحيحا ليس لك عذر عند الله عز وجل. هو أرسل إليك هذا الرسول وأنزل عليه هذا الكتاب وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا كان أخبرك بهذا الشيء فعليك أن تأخذ بقوله، لأنهم رسول من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والناس على أربعة أقسام. القسم الأول: من يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يأخذ من الكتاب والسنة ويستنبط من الكتاب والسنة ولا يقلد أحدا، يعني كالأئمة الأربعة ومن هو في مرتبتهم، ما هو الأئمة الأربعة فقط، سفيان وغيره من العلماء، كل واحد وصل إلى هذه الدرجة فعليك أن تأخذ بقوله. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا أعلى الطبقات، ولكن هذا إنما يكون لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد المعروفة بأن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بلغة العرب التي نزل بها القرآن، وأن يكون عالما بالمحكم والمتشابه وبالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام، ويكون عنده معرفة بمدارك الاستنباط، أعني لديه مؤهلات، فهذا يجتهد. وهذا الصنف كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري والأوزاعي، هؤلاء أعطاهم الله ملكة الاجتهاد. نعم. إذا مثل هؤلاء هو أمثالهم إذا اجتهدوا فعليهم أن يقولوا بما وصلوا إليه في اجتهادهم، لأنهم يعرفون هذه الشروط التي سمعنا، يعرفون المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وجميع الشروط التي تتوفر في المجتهد كلها موجودة عندهم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الصنف الثاني: من لا يستطيع الاجتهاد المطلق ولكنه يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل من أقوالهم، فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما خالف الدليل، وهذا يسمى بالترجيح ويسمى بالاجتهاد المذهبي. نعم. الصنف الثالث: من لا يستطيع الترجيح، فهذا يعتبر من المقلدين، ولكن إذا عرف أن قولا من الأقوال ليس عليه دليل فلا يأخذ به، أما ما دام لا يعرف ولم يتبين له مخالفة فهذا لا بأس أن يقلد ويأخذ بأقوال أهل العلم الموثوقين. والصنف الرابع: من لا يستطيع الأمور الثلاثة، لا الاجتهاد المطلق ولا الترجيح ولا التقليد المذهبي كالعامي مثلا، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل أوثق من يرى ومن يطمئن إليه من أهل العلم ممن يثق بعلمه وعمله ويأخذ بفتواه. وهذه القاعدة العامة اللي هي عند أكثر الموجودين، نحن جميعا في هذه الدرجة، فما دمت لا تستطيع أن تميز بين الحديث الصحيح وغيره فاسأل أهل العلم، والله عز وجل هو الذي أمرك بذلك. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ما تعلم حكم هذا الحديث ولا صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تسأل العلماء الموجودين، وبحمد الله العلماء موجودين في هذه الدنيا، يعني ينبغي لنا أن نعلم على أن هناك علماء في هذه البلاد وفي غيرها يعرفون هذه الأحكام الشرعية، فعلينا أن نسألهم في الأمور التي تشكل علينا. أما كونك تروح تعمل على جهل بدون دليل فهذا إثمه كبير، لأنه لا يجوز لك أن تعمل عملا وأنت تعرف أن هذا العمل لا تدري أنه صحيح أو أنه غير صحيح، فينبغي للمسلم أن يسأل. والحمد لله الناس جميعا إن شاء الله أنهم يسألون أي عمل تريد تعمله، فتسأل الآخرين الذين عندهم علم حتى يفتوك في القضية التي تريد تقوم بعملها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه أقسام الناس في هذا الأمر. ومن هنا علمنا أن الأمر ليس بمتروك ومفلت، كل واحد ينصب نفسه منصب الأئمة ومنصب المجتهدين، ويغلط العلماء ويرجح من غير علم، أو يزهد في الفقه وأقوال الفقهاء ويعتبرها شيئا مرفوضا، وهذا ليس من آداب طلبة العلم المريدين للحق. والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، فلا يجعل نفسه في مكانة أعلى مما تستحقها، بل الأمر أخطر من ذلك، وهو أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر أمر تحليل وتحريم وجنة ونار، فلا يورط نفسه في أمور لا يحسن الخروج منها. هذا الذي يشير إليه، لأنه موجود في هذه الدنيا، فنسمع بعض الشباب ولا سيما مع هذه الأشياء العصرية الجديدة ينصب نفسه ويفتي، وإذا سئل سؤال يجيب عليه، لأنه إذا لم يجب يظن على أنه ناقص، الناس سينصرفون عنه. فينبغي للمسلم أن يخاف ربه، لأنه يتكلم في التحليل والتحريم، والتحليل والتحريم لله تبارك وتعالى هو المشرع. فكونك تقول في شيء وأنت لا دليل عندك عليه من الكتاب والسنة، أنت تدخل نفسك في شيء لا تستفيد منه إلا كما سمعنا، لأن أمامك جنة ونار، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ لا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك القول، بل عليه أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، وأن يسأل العلماء عن القضية التي تشكل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمجتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لأنه يريد الحق ولكنه لم يستطع الوصول إليه بعد بذل مجهوده، بذل مجهوده وتحرى الحق ولم يصل إليه فهو معذور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم الذي يزهد فيه بعض الشباب ويقولون: ما ينبغي أن نعمل بهذا القول، وإنما نعمل بما دلت عليه عقولنا وبالعلم الحديث. هذا لا ينبغي للمسلم أن يقوله أبدا. فهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: إذا اجتهد الحاكم هذا فإن أصاب فله أجران، وإن لم يصب فله أجر، وذنبه مغفور عنه. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: بل بذل مجهوده وتحرى الحق ولم يصل إليه فهو معذور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن مع كونه معذورا ومأجورا في الخطأ، لا يجوز لنا أن نأخذ بقول نرى أنه خطأ، بل يجب علينا أن نأخذ بالقول الصواب، سواء كان هذا القول الصواب في المذهب الذي نقلده أو في مذهب آخر. هذا هو طريق أهل الحق، أنهم لا يقلدون على خطأ، بل يأخذون ما ترجح بالدليل ولو لم يكن عليه إمامهم. ولهذا ولله الحمد إمام هذه الدعوة ومؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتلاميذه ومن جاء بعده من علماء هذه البلاد ينهجون هذا المنهج ويقولون: نحن حنابلة. ولكن ليس معنى هذا أننا نأخذ كل ما في المذهب الحنبلي بدون تمحيص، بل إذا قام الدليل على قول من الأقوال أخذنا به ولو لم يكن في المذهب الحنبلي، كالمذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي، لأننا ننشد الدليل. ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان حنبليا وإذا أخذ بقول قام عليه الدليل يخالف قول ابن حنبل أخذ به، لأن إمامه أرشده إلى هذا فقال له: خذ ما قام عليه الدليل ولا تقلدني على خطأ. كل الأئمة يقولون هذا، ما أحد منهم ادعى العصمة أو ادعى الكمال أو قال للناس: لا تخالفوا مذهبي أبدا، بل هم يحذرون من هذا. فأنت إذا أخذت بالدليل فإنك موافق لإمامك الذي تقلده، أما إذا أخذت الخطأ فأنت مخالف لإمامك وإن كنت تزعم التعصب له. وهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله، فما دام صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا، سواء كنت من الحنابلة أو كنت من الشافعية أو كنت من المالكية أو كنت من الحنفية، ما دام صح الحديث فأنت تأخذ به، لأن إمامك هو الذي قال لك هذا القول، أبو حنيفة هو الذي قال لك هذا القول، والشافعي هو الذي قال هذا القول، والإمام أحمد هو الذي قال هذا القول، والإمام مالك هو الذي قال هذا القول، فلماذا تتعصب لهم؟ هم قد قالوا لك، إذا وجدت الحديث صحيحا فخذ به واترك أقوالنا. إذا كان يقول لك: أضرب بقولي عرض الحائط، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.

ومن ذلك التحليل والتحريم. يعني التحليل والتحريم لله تبارك وتعالى، لا يجوز لإنسان أن ينصب نفسه مشرعا ويأتي بالأقوال المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية صريحة، وهذا فهم الصحابي رضي الله عنه عدي بن حاتم حينما سمع الرسول يقرأ هذه الآية، فظن على أن المقصود بالعبادة الركوع والسجود لهم، فقال لسنا نعبدهم يا رسول الله. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أليس يحلون لكم الحرام فتتخذونه ويحلل لكم الحرام فتتبعونهم؟ قال نعم. قال: فتلك عبادتهم. إذن إذا جاء إنسان يحلل ويحرم فكأنه يشارك الله عز وجل في ألوهيته، وأن الله عز وجل له شريك، والله منزه عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أنا حفظه الله تعالى: ما يستفاد من هذه النصوص؟ أولا، تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وأنه إن استباح ذلك فهذا هو الشرك الأكبر، وإن لم يستبح فإنه يعتبر معصية عظيمة من المعاصي، وهو من الشرك الأصغر. الشرك الأكبر يعني تعرفون ما قال الله عز وجل فيه، وهو قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعاصي التي يرتكبها المسلم في هذه الدنيا وهي دون الشرك، يعني سواء سرقة أو زنا أو شرب خمر أو اعتداء على الآخرين، هذه كلها تحت مشيئة الله. إن أخذ الإنسان بحقه في الدنيا فهذا هو المطلوب، وإن لم يأخذ بحقه في الدنيا فيوم القيامة ما تزول قدم عبد حتى يحاسب عن هذه الأعمال التي عملها. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالأشياء التي يفهمها الناس، قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ تعرفون كلمة المفلس؟ فقالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. يعني مثل ما نقول الآن الفقير الذي لا عنده أرصدة في البنوك ولا عنده عقارات ولا عنده شيء. فالصحابة فهموا ذلك، قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. قال: ليس ذلك المفلس، بل المفلس يأتي بحسنات مثل الجبال، يعني من زكاة وصوم وصدقة وحج وعمرة إلى آخره. لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأتون أصحاب الأشياء التي أخذت منهم والجماعة الذين ظلموا فيطلبون حقهم. فهذا عنده حسنات كثيرة، يعني عنده خزينة مملوءة، مثل الشخص الذي يعمل تجارة في الدنيا ويأخذ من الناس ويصبح تاجر. بعدما يقوم أصحاب الديون أصحاب الأموال لحقوقهم، الأمير القاضي يعطيهم حقوقهم، فيعطي هذا ويعطي هذا، ويبقى الرجل ما عنده شيء. إذن ماذا يصنع فيه؟ كل ما عنده في هذه الدنيا أن يدخل السجن. هذا الرجل أدخله السجن لأنه أخذ حقوق الناس وما رد حقوقهم. لكن يوم القيامة كيف يكون؟ هذا الرجل يأتي وعنده حسنات كثيرة، فهؤلاء الذين قد ظلمهم كثيرون جدا، فكل واحد يأتي يطالب بحقه. ويوم القيامة كما تقرؤون، الله عز وجل أخبر يوم القيامة بأنه ما في أحد يعطي أحد شيء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل واحد يقول: نفسي نفسي، ما يمكن يعطيك أي حسنة من حسناته. فهو يأخذ لهؤلاء من حسنات هذا الرجل، ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، حتى يخلص الأشياء الموجودة عنده، وباقي جماعة ظلمهم يطالبون. ماذا يكون الأمر؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. أظن واضح هذا الكلام، قول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: حينما تنفد الحسنات التي عنده كلها، بحيث أعطى الذين ظلمهم وأخذ أموالهم واعتدى عليهم، ولكن باقي أناس ظلمهم وما وجد شيء، ما عنده شيء، من فين يجيب؟ يوم القيامة ما في إنسان معه شيء على الإطلاق، ماذا يصنع؟ قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ يعني من حسنة من سيئاته اللي هي عليه الآن، وتلقى على هؤلاء فيدخلون النار. فيجب على المسلم أن يتجنب الظلم في هذه الدنيا، لأن الظلم يوم القيامة لا يمكن أن يسمح أحد لأحد، يعني أبيك وأمك وابنك لا يمكن أن تعطيه شيء يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن ينبغي للمسلم عاده في هذه الدنيا إذا علم من نفسه أنه اعتدى على الناس أخذ أموال الناس، عليه أن يعيدها لهم في هذه الدنيا، لأن يوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار، يعيد لهم حقوقهم التي أخذها منهم، لو بقي شيء ما استطاع يدفعه يطلب منهم أن يسامحوه، وإذا سامحوا جزاهم الله خير. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك على أن هذه الحقوق التي أخذها ما فيها مسامحة يوم القيامة على الإطلاق، فينبغي له هو في هذه الدنيا. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر ببعض الأشياء التي يمكن يعني يفهمها الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يطلعه على هذه الأشياء، فمر بقبرين وقال إنهم يعذبان، ثم قال إنهم يعذبان في شيء صغير في الأصل ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. ما هو؟ قال أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، هذه النميمة من الأشياء التي تفسد العلاقات بين الناس، فحينما تتحدث عند واحد بشيء وثم يأخذ هذا الشيء وينقله إلى الشخص الآخر، أنت لا تظن أن هذا صديقك، هذا الذي تنقله إليه سينقله للآخرين، فهذه النميمة يعني ينبغي الإنسان أن يتجنبها. لماذا؟ لأنها سهلة على الناس، لأن الرسول قال ليس بكبير، يجلس مجموعة من الإخوان الجيران الأصحاب يشربون شاهي ويتكلمون في أعراض الناس، فلان فيه كذا فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، يعني في حاجة بسيطة في جلسة قصيرة يتكلمون في أعراض الناس جميعا. هذا واحد. الثاني من الشخصين الذي قال أنهم يعذبان قال أما الآخر فلا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله يعني لا يتنظف من النجاسة، لو كان في البر استقبل الهواء ويبول الرش يرجع عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الأشياء، هي قليلة وحقيرة ولكن تحسب على الإنسان في آخرته، فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء وأن لا يعملها. ولهذا قال بعض الأئمة حينما جاءه واحد، ويذكر عن عمر بن عبد العزيز جاءه واحد وقال له فلان يقول كذا وكذا، فلان يقول كذا وكذا، قال إن شئت دعوناه وإن شئت عفونا عنك. ماذا قال؟ قال العفو، قال إن شئت دعوناه حتى نسمع كلامه الذي قاله حسب قولك هذا، وإن شئت أن نسمع عنك سمحنا عنك، فقال العفو فذهب. فلو أن الإنسان الذي يأتي إليك بنقل نميمة عن فلان وعن زيد وعن عمرو، أن تقول له أولا يجب عليك أن تنصحه في الأصل، أنت ما نصحته ولكن جئت بهذا الكلام إلي، نأخذه ونجيبه ونبحث الموضوع معه ويعني نقضي على المشكلة التي بينك وبينهم. أنت لو قلت له كذا يقول لك لا مع السلامة خلاص، لأنه ما نقل إليك إلا سينقل عنك، ما نقل إليك إلا وهو سينقل عنك. فيجب علينا أن نقطع هذا الطريق على كثير من ضعاف النفوس الذين يعملون مثل هذه الأعمال، بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الرجل أن ينصح الآخرين فعليه أن ينصحه، أما كونه ينقل كلام إلى الآخرين بأنهم قالوا كذا وكذا، قد يكون كلامه صحيحا وقد يكون غير صحيح، وقد يكون فيه زيادة ويكون فيه نقص ويكون فيه تأويل. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي في ظاهرها قليلة وفي باطنها يعذب الإنسان بها يوم القيامة. نعم يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى ثانيا أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واجبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذلك لأنه لا يتم نظام العالم وقيام المصالح إلا بطاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية، ويطاعون فيما ليس بمعصية. هذه قاعدة ينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بها، وهم إن شاء الله يعملون بها. طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واجبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان أولي الأمر يأمرون بما أمر الله به وأمر به رسوله، فيجب علينا أن نطيعهم في ذلك، لأن الطاعة هي التي تكون سبيل الإصلاح وسبيل العمل الذي يكون بين المسلمين. وأما إذا أمروا بمعصية فلا يجوز طاعتهم في تلك المعصية. الإمام أحمد الذي سبق القول عنه يعني أمر بمعصية، وحينما أمر بتلك المعصية امتنع أن يقول بها، لأنه يعرف الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسجنوه وضربوه وعملوا معه ما عملوا، ولكن لم يقبل كلامهم هذا، بل ثبت على ما ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادة العلماء لا يطيعون الأمر في معصية الخالق، لأن الله عز وجل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك أن تشرب الخمر أو أن تزني أو أن تسرق أو أن تقتل فلان، فلا ينبغي لك أن تعمل ذلك ولا تطيعه في هذه المعصية، وإنما عليك أن تنصحه لله تبارك وتعالى، ولا ترتكب هذه الأشياء التي لا يجوز لك ارتكابها في حق المسلم، في حق أخيك المسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى ثالثا: في قول ابن عباس رضي الله عنهما أن قول العالم إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك قول العالم مهما بلغ من الفضل، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسفيان الثوري: والعالم إذا أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور، لكن لا يجوز لنا تقليده على خطأ. رابعا: يؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله أن الذي بلغ رتبة الاجتهاد ومعرفة صحة الإسناد أنه لا يجوز له أن يقلد، بل يجب عليه الاجتهاد للتوصل إلى الحق بنفسه، ولا يسعه إلا ذلك، لأن التقليد لا يجوز إلا عند الحاجة، وهذا غير محتاج للتقليد. نعم. خامسا: يؤخذ من قول الإمام أحمد أن من لا يعرف الإسناد وصحته يجب عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله لئلا يضيع في دينه. سادسا: أن صحة الإسناد تدل على صحة المتن، خلافا لمن قال من العقلانيين إنه وإن صح الإسناد فهو لا يدل على صحة المتن. سابعا: يؤخذ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن العبادة ليست قاصرة على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة، بل تشمل طاعة الأوامر وترك النواهي. ثامنا: أن من أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام أنه قد اتخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى في عبادته، وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة وحديث عدي رضي الله عنه للترجمة، والله تعالى أعلم. نعود لما بدأنا فيه البارحة، وهو قضية الزيارة. الآن انتهى الباب هذا، وفي الدرس الآتي ندخل في الباب الجديد إن شاء الله. الزيارة كما هو معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الأجر والثواب من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن في هذا العالم كله. هذا العالم كله، الشرق والغرب والشمال والجنوب، لا يجوز لك أن تذهب إلى أي مكان وأنت تريد الأجر والثواب من الله إلا إلى ثلاثة أماكن. هذه الثلاثة الأماكن: أولها الكعبة، لأنه البيت الذي يستقبله المسلمون جميعا، فالإنسان يذهب للحج ويذهب للعمرة ويستقبله للصلاة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الذهاب إلى البدوي وإلى العيدروس وإلى فلان وإلى فلان هذه كلها لا يجوز للمسلم أن يعملها، لأن الرسول حدد الأماكن التي ينبغي للمسلم أن يذهب إليها إذا كان يريد الأجر والثواب من الله عز وجل. المكان الثاني هو هذا المسجد، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجدي هذا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في هذا المسجد تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، يعني إذا صليت فيه صلاة واحدة فأجرها يعدل 1,000 صلاة في أي مسجد من المساجد. إذن علينا إذا عزمنا من ديارنا ولا سيما الذين أمامي أكثرهم كلهم من المعتمرين أننا نقصد هذا الغصد، يعني نقصد أننا نريد حج بيت الله الحرام إما للعمرة وإما للحج، وكذلك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه. حينما يأتي الإنسان إلى هذا المسجد إما يأتي والناس يصلون فيدخل معهم في الصلاة، وإما يأتي وهم في غير وقت الصلاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد سألني سائل البارحة عن الصلاة المطلقة والصلاة المقيدة، فأخبرته بأن الإنسان إذا جاء في الثلاث الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي عند طلوع الشمس، وكذلك عند وجودها في السماء، وكذلك عند الغروب، هذه الثلاثة منهي عن الصلاة فيها، لكن إذا دخل المسجد فله أن يصلي ركعتين ولا يقوم يتنفل بغيرها، إن كان موجود في المسجد فلا يقوم من الأصل يعني، أما إذا دخل فله أن يصلي ركعتين، ليس لك أن تعترض عليه وليس له هو أن يقول أنا أعمل ما أشاء. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأنت تصلي ركعتين، وبعد ذلك إذا ذهب هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه فتكثر من الصلاة بقدر ما تستطيع. بعدما تصلي هذه الصلاة وأنت جئت من أجل أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تذهب إلى الروضة والقبر الشريف حول الروضة، تأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام، وإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك أن تسلم وبعد ذلك تكثر من الصلاة في المسجد سواء في الروضة أو في غير الروضة، لأن الروضة عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذا استطعت أن تصلي في هذا المكان الحمد لله، وإن لم تستطع فتصلي في المسجد في أي مكان، يعني الصلاة محسوبة 1,000 صلاة سواء كنت في الروضة أو كنت في المسجد في أي مكان. بل الصحابة رضوان الله عليهم إذا أقيمت الصلاة تقدموا للصفوف الأولى، تقدموا وهم في الروضة تقدموا للصفوف الأولى. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص على عمل الخير ولا سيما في هذه الفترة القصيرة التي يستر الله له أن يأتي إلى هذه الأماكن ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة فيه ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا زرت هذه الزيارة المشروعة وأردت أن تدعو الله عز وجل فتستقبل القبلة، ما تستقبل القبر وتدعو، استقبل القبلة وادعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ثم ترجع لمكانك الذي يتيسر لك في المسجد وتجلس فيه تصلي فيه وتقرأ القرآن. وكلما زدت يعني صلاة في هذا المكان الله عز وجل يحسب لك ذلك الأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه به عشرة. إذن يجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجلس مثل ما يعمل أصحاب الطرق الصوفية سنة كاملة، وإذا جاءت هذه السنة أقمنا هذه الصلاة وهذه الأشياء التي نقولها، وإنما علينا أن نصلي ونسلم عليه دائما كلمة واحدة. وقد قلت لكم أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت ما تصلي صلاة نافلة أو فريضة إلا وأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.